بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله الغر الميامين وأصحاب نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قبل الكلام على الدرس، إن شاء الله الدرس القادم يكون بعد عيد الفطر، لأنه إن شاء الأربعاء القادم يكون وجد بعض الانشغالات برمضان. بعد ذلك نبدأ إن شاء الله، بنعطي نصف ساعة كلام على أعمال الحج، والنصف الساعة الآخر أو نحوها يكون للأسئلة. فإذا كان عند إنسان عنده سؤال عن موضوع بشكل خاص أو عن الحج بشكل عام أو عن ما هو أعم من الحج، نسأل الله أن يوفقنا للإجابة. هنا عندي مرقمة، هي أول شيء إحرام، ثاني شيء هو الطواف. وهذان الإحرام والطواف هما فرضان من فروض الحج عند كل العلماء. الثالث هو السعي، والسعي هو الذي الحنفية قالوا عنه إنه واجب، وبقية المذاهب قالوا عنه ركن. يعني حتى لو كان مذهبك حنفي بدك تنتبه لهذه النقطة. الحنفية قالوا عنه إنه واجب لشبهة الدلالة في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أو بالحديث النبوي الشريف إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، يعني ليكونوا هذا ظني الثبوت. فإذا السعي هو واجب عند الحنفية بينما هو ركن عند بقية المذاهب. بدنا ننتبه لهذه النقطة. من أوصاف السعي، إذا تتذكروا نحن ذكرنا وصفين من أوصاف السعي بالدرس الماضي. أول شيء المشي، وقلنا فيه إنه المشي هو واجب عند الحنفية والمالكية، شرط عند الحنابلة وسنة عند الشافعية. واضح كيف. والشغلة الثانية ذكرناها بالنسبة للحامل المحمول، هي بالسعي بتظهر أكثر من الطواف لأنه استعمال الكراسي بيصير أكثر. فعند الحنفية ما في فرق بصح عنهما، وإذا ما في نية ما بصح عن واحد منهما عند المالكية، وعند الشافعية صح عن القائم يعني الحمال، بينما عند الحنابلة بالعكس. فهدول نقطتين ما حعيد ذكرهم هون، مو مذكورين في الجدول، لكن هدول مذكورين في الطواف وهما يتعلقان بالطواف والسعي. لا بالسعي في اختلاف بالحكم، أنا آسف استعجلت شوي. لكن بالنسبة للمشي، المشي حكمه في الطواف والسعي واحد، هو أنه واجب عند الحنفية والمالكية وشرط عند الحنابلة، وهو أيضا سنة عند الشافعية. بالنسبة للطهارة وستر العورة في السعي ليست كالطواف. بالطواف إذا تذكروا كانت هذه الأشياء معظمها شروط عند غير الحنفي، عند الحنفي واجب ما عدا الطهارة من الخبث كان سنة عند الحنفي. هون أيضا نفس الشيء، الطهارة وستر العورة في السعي هي سنة في المذاهب كلها، وإلا المالكية فهو عندهم مندوب أيضا، يعني دون رتبة السنة. السعي عن نفسي وعن محمود هي اللي ذكرناها. هنا يوجد فرق فقط، أو يوجد فرق عند المالكية والحنابلة فيهما. عند الحنفية صح عنهما، أيضا المالكة والحنابلة وافقا الحنفية بأنه يصح عنهما. إذا بتذكروا مثل ما ذكرنا بالطواف، المالكية والحنابلة ما قالوا ذلك في الطواف، لكن بالسعي وافقوا الحنفية. الشافعية ما خالفوا مذهبهم بأنه ما بيصح إلا عند الحمال فقط. كون السعي بعد طواف هون البعدية، يعني ليس بالشرط أنه يكون بعده مباشرة، لأن هي اسمها شو اسمها، موالاة أو ولاء. لاحظت كيف؟ لو كان الواحد نظريا وإن كان يمكن عمليا ما يصير سعى طافة قبل سنة وسعى الآن، هذا يعتبر سعي بعد طواف. واضح كيف؟ لكن ما بيصير يكون سعي مبتدأ، يعني ما بيصير واحد أول ما راح إلى مكة أو إذا كان هو بعد كل طواف ساعي ساعي والآن أراد أن يمضي إلى مكة، ففرأ أن الطواف في زحام أو لسبب أو آخر ما طاف، يسعى ما بيصير أنه يسعى قبل الطواف. فهذا هو كون السعي بعد طواف، يعني عصرنا بنعرف شو هو البعدية، شرط واضح كيف في المذاهب كلها. وعند المالكي يجب بعد طواف قدوم أو ركن، يعني ممكن أنه تتحقق الشرطية بأي طواف، لكن كونه بعد طواف واجب أو ركن هذا واجب أيضا. الشافعية قالوا كله واجب، كله شرط، شرط بعد طواف قدوم أو ركن. واضح كيف؟ ليش كلهم عم يقولوا طواف قدوم أو ركن أو واجب عند المالكية الذي هو طواف القدوم، ما عم يقولوا على طواف الوداع؟ لأن طواف الوداع ما في وراءه سعي. واضح كيف؟ نعم. استلام الحجر أو استقباله للسعي واضع أنا هون سنة في المذاهب كلها، طبعا كشأنه في الطواف، لأنه من ملاحظتي أنه الناس ما بتهتم بهذا الأمر. يعني صحيح الآن يوجد زحام، يوجد عسر في تقبيل الحجر، لكن ما يوجد حرج أبدا من استقباله على بعد في المطاف قبل أن تذهب إلى السعي، وهو سنة عند المذاهب الأربعة. البدء في السعي من الصفا هو شرط عند المذاهب الثلاث، لكن واجب عند الحنفية. ليش؟ لأن أصل الفعل هو واجب. واضح كيف؟ فإذا كان إنسان بدأ من المروة على قول الحنفية، هو ترك شوط من أشواط السعي. نعم. صلاة ركعتين بعد السعي هو مستحب عند الحنفية وغير مستحب عند غيرهم، إلا في بعض علماء يعني جروا على الشافعية، نسيت في عالم من علماء قال باستحبابه وانتقدوا عليه ذلك. الحنفية الواقع حتى نكون صريحين قاسوه على الطواف، فلذلك نزلوا به بالرتبة من واجب إلى مستحب. إمام ابن الهمام على رأسي من فوق ذكر في كتابه حديث أنه النبي صلى ركعتين بعد سعيه. بمراجعتي أنا طبعا مراجعتي محصورة بكل كتب الحديث سبعه مسعيه، لاحظت كيف؟ يعني هي ما بيكون دليل على الركعتين بعد السعي فيما وصلت إليه، لاحظت كيف؟ لكن الإمام ابن الهمام ذكره كدليل على استحباب الركعتين بعد السعي. فلذلك هي الناس أيضا إما تغفل عنها أو تكون تعبانة أو تكون مسرعة، يستحب بعد أداء السعي ركعتان عند الحنفية خلافا لباقي المذاهب. والحنفية مثل ما قال قاضي خان وغيره هن قاسوا على الطواف، قياس على الطواف. لما تكون قياس على الطواف كما سبحان الله نزلوا فيها برتبة من الواجب إلى الاستحباب. نعم. الدليل الذي ذكر بالنسبة إلي ما كان كامل. نعم. واضح كيف أنا عم أمشي بالتدرج بالنسبة لأعمال الحج التي تجب على المفرد أو القارن. طبعا القارن عند الحنفية في عليه طوافين وسعيين لما يأتي مكة، طواف للعمرة وسعي، ثم طواف القدوم وسعي الحج إذا أراد. سعي طواف القدوم سنة وسعي الحج هو واجب عند الحنفية، لكن ممكن تأخيره إلى ما بعد يوم عرفة أو ما بعد وقوف عرفة. واضح كيف؟ إذن هلأ نحن شو قلنا؟ إحرام، تبهوا هذا لازم تحفظوا، إحرام، طواف، سعي. واضح كيف؟ هي الأعمال التي يبدأ بها. ويمكن بالعمرة نفس الشيء، لكن هلأ رح يصير في فرق بين الحج والعمرة. المبيت من منى ليلة عرفة، يعني يوم التروي، هذا الذي يقال له يوم التروي وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، المبيت فيه ليس واجبا كما قال بعض العلماء في المبيت بليالي منى. هنا سنة عند كل العلماء. يعني منكم قديم كثير بيتذكر انه قديم كانوا مطوفين ما يستطيعوا انه ينقلوا الخيام مرتين، فكان معظم الحج يبيت بعرفات ما كان يبيت من الآن. بما أنه صار في خيام ثابتة صار المبيت بمنى أسهل بكثير من قبل. يعني قبل 20 أو 30 سنة كان المبيت بمنى بده الإنسان يتقصده بنفسه. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه المطوفين كانوا يباتون ليلة عرفات في عرفات. واضح كيف؟ طبعا لما نقول ليلة عرفات نحن عم نستعمل المعنى الاصطلاحي. ورد في الفقه الحنفي وغيره انه الليالي تكون قبل الايام في كل السنة الا عرفة، ليلتها تأتي بعدها بشأن الوقوف، وليالي منى ما عدا آخر ليلة أيضا تأتي لياليها بعد الأيام مشان إيش؟ مشان الرمي، مشان التوقيت. لاحظتوا كيف؟ يعني هون القاعدة العامة في التقويم القمري دائما تأتي الليلة قبل النهار. مما أخذ يا حذركم من القرآن وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، واضح كيف؟ فهذا بظاهره بدل على أنه الليل يأتي قبل النهار، وهذا هو الحكم في الليالي، واضح كيف؟ يعني هلأ نحن الآن في ليلة الخميس مو يوم الأربعاء، مع أنه نحن بالكلام نقول أنه الأربعاء المساء، لكن هو نحن الآن ليلة الخميس، بكرة ليلة الجمعة إذا الله أحيانا، وهكذا. لاحظت كيف؟ شو الاستثناء في ذلك؟ استثنوا الفقهاء أربع ليالي، هي العرفة ليلتها تأتي بعدها، وأيام النحر الثلاث تأتي ليلتها بعدها مشان الرمي. لاحظتوا كيف؟ يعني لأنه دخول وقت وقوف عرفة يكون في نهار عرفة ثم الليل يتبعه، وأيضا في الرمي بكل يوم بيكون الدخول في اليوم وتأتي الليلة بعده. نعم. فإذا المبيت بمنى ليلة عرفة هو سنة عند كل المذاهب، ما فعله صلى الله عليه وسلم، صلى خمس أوقات في منى. شو هي؟ مو الفجر، لا، الفجر صلى بمكة يوم التروية، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، هذه الأوقات الخمسة صلىها وين؟ في منى، في اليوم الثامن وبداية اليوم التاسع، يعني يوم عرفة، واضح كيف؟ فهذا المبيت سنة. يعني مثل ما قلت لكم في مقدمة الكلام، هالأفعال هي كلها فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا العلماء، هي ما اختلفوا فيها، لكن في بعض اختلفوا فيه بين كونه فرض أو واجب أو سنة على حسب الأدلة، واضح. بعدين بيجي عنا وقوف عرفة. لاحظ كيف؟ وقوف عرفة هو ركن الحج الأعظم، بس مو هو كل شيء كما يظن العوام. في أنا سمعانة يعني بيقول لك الحج عرفة، يا سيدي ليش الحج عرفة؟ لو فرضنا أنه كلامك صحيح 100%، ليش الحج عرفة؟ لأنه أنت إذا فاتك الوقوف بعرفة فاتك الحج كله، بينما طواف الإفاضة معك العمر كله على تفصيل سيأتي، والإحرام كمان ما بيحتاج لمزيد عناء، واضح كيف؟ يعني هون الركيزة الأساسية في التوقيت هو وقوف عرفة، كما أن الركيزة الأساسية في الصلوات هي مواقيتها. لما تبقى خرج الوقت الإنسان ارتكب إثم والإنسان صار عريق. لاحظوا كيف؟ يعني هون ما بدنا نحن نعمل حالنا كثير معلمين، خلينا بلا يعني خلينا جاهل ونسأل غيرنا، لأنه صرنا نفك الحرف ثم نفكر حالنا، بنعرف كل آية بالقرآن، نعرف كل حديث نبوي شريف. لما أنت عم تحتج بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، صلى الله عليه وسلم عطى أوامر امتثل لها الصحابة وامتثل لها من بعدهم، امتثل لها الفقهاء. لاحظت كيف؟ ما احتجوا عن النبي قالوا شلون انت هيك عم تقولوا الحج عرفة فقط؟ لاحظت كيف؟ ليش؟ لانه معنات الحج عرفة كما قلت لكم انه هو هذا الركن الذي يفوت، واضح كيف؟ متى ما فات وقت وفات. لاحظت كيف؟ لكن غيره من الأركان والشروط، سواء الإحرام، سواء طواف الإفاضة، سواء الساعي عندما يقول، سواء الحلق، واضح كيف؟ مع وجوبه في أوقات معينة عند بعض المذاهب، لكن يمكن فعله. أما عرفات متى ما فات خلاص، واضح كيف؟ واضح كيف الفكرة؟ فلذلك ما بدي حدا يخطأ يخربط أو يغلط في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذا حديث عظيم، وحتى على رأي أظن الإمام سيوطي هو حديث متواتر ذكره بالأزهار المتناثرة، واضح كيف؟ لكن بدنا نفهم شو معناته، واضح كيف؟ نعم. طبعا هي بالنسبة للناحية المادية. بالنسبة للناحية الروحانية بتلاقي الناس بعرفات هذا عم يدق البابور والتاني مدري شو عم يجيب، عم يجيب قالب تلج وكذا. لما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني يا ابن آدم انت هاي الفرصة بجوز ما تصر لك بعدين، شايف في تجلي من الله سبحانه وتعالى، في عطاء من الله سبحانه وتعالى. فأيضا يعني خلاصة التجليات الروحانية من الله سبحانه وتعالى ستكون في يوم عرفة، واضح؟ فصلوا على من أوتي جوامع الكلم. يعني هون الناحية المادية والفقهية والعلمية والروحانية كلها جمعها صلى الله عليه وسلم بكلمتين فقال الحج عرفة. لاحظتوا كيف؟ فهي من الناحية المعنوية ومن الناحية المادية لها معنى. لكن نحن شو نحن ما نسائلين لا عن الناحية المادية ولا نسائلين عن الناحية الروحانية. بهمنا شو نجي والله نضرب رقم قياسي، نرجع على على على بيتنا ونستقبل الناس بالعيد وهذا أهم شيء. لا، مو هذا أهم شيء. أنت الله سبحانه وتعالى دعاك لدعوة، لاحظت كيف؟ والدعوة في علم الله عند معظم الناس ما بتتكرر، لاحظت كيف؟ في ناس الله سبحانه وتعالى بيكرمهم مرة بعد مرة، لكن معظم الناس ما بتتكرر هالدعوة لهم. فما أحرانا، يعني كان الله يرحمه ديك الأيام كان يعدوا بمكة يعدوا لهم 20 يوم، يقولوا لك لا مكة صارت حلوة بعد إيش؟ بعد ما خفت الزحمة. هلأ لا، هو بده يروح من أول شيء. لاحظتوا كيف؟ يعني هون بالإضافة إلى قيام بواجبات وأركان الحج والاطلاع عليه ومعرفة ما هو واجب مما هو سنة وإعطاء هذا أكثر من الحق، لكن الإنسان لا ينبغي أن يكون هناك يستشعر المعنى في أنه في ضيافة الله سبحانه. هلأ بيسمون يعني صايرة بس للدعاية أكثر من ضيوف الرحمة، هي حقيقة هي ضيافة من الله سبحانه وتعالى أضاف بها من أراد من عباده. فإذا هون وقوف عرفة ما في خلاف بين الفقهاء، كلهم قالوا بأنه ركن، وإن كان اختلفوا في التوقيت. التوقيت إمتى بيدخل الوقت؟ المذاهب الثلاث ما عدا الحنبلي قالوا بيدخل الوقت بأذان الظهر، هذا اللي بسميه الزوال، يعني بأذان الظهر يدخل الوقت، ويخرج الوقت بأذان الفجر من الليلة من اليوم الثاني، مثل ما أن الليلة تابعة. شايفين كيف الليلة التي أتت بعد يوم عرفة هي كانت تابعة ليوم عرفة. فإذا توقيت وقوف عرفة في المذاهب الثلاث ويبدأ من أذان الظهر إلى الفجر الذي يليه، عند الحنابلة يبدأ من الفجر إلى الفجر، يعني في توسعة شوي أكثر من بقية المذاهب. نعم، هون بقى لكن اختلفوا العلماء في الوقوف نهارا ووقوف ليلا. يعني هون بعد ما أنت قلت الوقوف بعرفة ركن ولا بد من وجوده لحظة، وحتى لو كان غير عرفان أنه هي عرفة، وحتى فرض في بعض الكتب لو طار في هواء عرفات، ما بعرف كيف تصور، ولا بزماننا بتتصور أكثر. يعني إذا واحد طيب كل هذه إن شاء الله يجزئ فيها عن أداء هذا الركن، واضح كيف؟ إذن هو لحظة كركن، لحظة بأي شكل كان من الأشكال من وجوده في ذلك في تلك الأرض المباركة، واضح كيف؟ لكن الإنسان ما ينسى الدعاء، ما ينسى إنه النبي صلى الله عليه وسلم تضرع إلى ربه في تلك الليلة. لمن دعا؟ دعا لأمثالنا، شايف كيف؟ قال يا رب اغفر لأمتي فأجيب فيما من قبله سبحانه وتعالى، أما ما من قبل العباد والتبعات لم يجب صلى الله عليه وسلم في عرفات وأجيب في مزدلفة، سيأتي معنا. وهذا الحديث قواه الحافظ ابن حجر، له رسالة نسيت أول اسمها في عموم المغفرة للحجاج، بقوي هذا الحديث. من أشهر حديث ورد في سنن ابن ماجه عن كنانة ابن برداس ابن عباس ابن برداس عن أبيه، واضح كيف؟ هذا أيضا بدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم استجيب كل دعائه في مزدلفة، لم يستجاب كله في عرفات، استجيب بعضه في عرفات. يعني بهالمواقف وبهالأماني لازم نحن نتذكر، واضح كيف؟ نتذكر ما فعله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في عالم الزر، نحن في عالم الغيب، واضح كيف؟ وهي إن دل على شيء بدل على عناية الله سبحانه وتعالى بنا، واضح كيف؟ يعني كونك مسلم الله والله بفضل عليك كثير، شايف كيف؟ ما تفكر حالك انت يعني فضلت لا بهالصلاة وهذا، الله كثير مفضل عليك. في شغلات يعني صارت لنا لا أنا ولا أنت ولا حدا مهما بلغ الإنسان من صلاح وتقوى، ما حدا منا يعني عمل شيء يستحق به هذا الأمر الذي أعطيه من قبل الله سبحانه. شو يعني يعني شلون يعني مغفرة من الله سبحانه وتعالى قبل ما نحن نوجد؟ مو عملنا، مو قبل ما يوجد العمل، قبل ما نحن نوجد الله سبحانه وتعالى غفر لنا ما يتعلق بقبله من تضرعات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشق الثاني أنا أؤمن به كمال إيمان، لكن بنصحكم كلياتكم يا جماعة الخير كل واحد عنده حق لأخيه يستخلص منه أو يستصفي منه بالحياة الدنيا. ليش؟ لأن هذا هو الهدي النبوي المستقبل. وقال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين عبادي يوم القيامة. هلا وينك قد ما دفعت لو كان مبلغ كبير أرخص بكثير من أنه تدفعه يوم القيامة حسنات، أو إذا واحد يا لطيف من فنيت حسناته بتسديدها لديون اللي عليه بيضعه عليه من سيئات غيره. والله لا أنا ولا أنت إلنا مصلحة بهذا الأمر. لاحظوا كيف؟ لذلك نصيحتي لكل واحد التبعات، أنا عندي كمال الاعتقاد وكمال حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيها، لكن أنت وأنا ما لازم نتجاوز حدودنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا في هذه الحياة الدنيا. يعني هلأ شو صار الناس؟ الناس للأسف أنا بقولكم إياها بيتورعوا كتير بقضية الصلاة والصيام، وأعظم به لازم يتورعوا بقضية الصلاة والصيام، لكن ما بتلاقيهم بيخافوا كتير الله بقضية حقوق الآخرين. بتلاقي واحد عم يصلي بالصف الأول وعم يأكل حقوق أيتام، ويصلي بالصف الأول وهو عم يغتاب، هو عم يخلف مواعيده، هو عم يكذب، هو عم لاحظوا هذا يعني الفساد الأخلاقي عند المسلمين الذي منين به في عصرنا لازم تلاقوا لنا حل له. واضح كيف؟ يعني إجا واحد شكالي قال هو زوج بنته لحافظ قرآن، وطلعت كلها الأخلاق السوداء. هذا لأنه حافظ قرآن؟ لا والله أنا ما بعتقد لأنه حافظ قرآن، لكن هي مشكلة، هذا عم يعكس حقيقة المسلمين. شايف كيف؟ نحن عنا كنوز عظيمة، عنا أشياء خلقية ما جاد الزمان بمثلها للإنسانية على الإطلاق. لاحظت كيف؟ لكن نحن للأسف ممارساتنا هلأ بها العصر صارت على خلاف ذلك. لاحظ وهي المشكلة منا مو من القرآن، مو النقص من القرآن، نقص مني لما أنا فعلت ما فعلت. واضحة كيف فكرة؟ فلذلك الإنسان نحن بالنسبة لحضرة الله سبحانه وتعالى منحسن الظن ونعلق قلوبنا به ونرجوه سبحانه وتعالى ذلك، لكن بالنسبة لمعاملاتكم مع بعض مثل ما في منا هيك لا ناس بتلاقي بدقق وبمحص وبحصص كثير. لاحظت كيف؟ ومع أنه هذا خلاف السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة عبدا سمحا إذا باء، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى. واضح كيف؟ فهون بده يكون في سماحة يعني، لكن هذا العبد اللي عنده هالصفة هالخصلة أما يخشى أنه الله سبحانه وتعالى يعامله بها يوم القيامة؟ فلذلك دبروا حالكم هلا بالدنيا، لو كان افتداء بمال، لو كان مبلغ كبير، لو كان مثل ما بيقولوا بالعامية استوطى حيطي، لو كان هذا معلش لأي شيء بتفعله بهذه الدنيا بيكون أرخص بكتير إلك من أنه تفعله يوم القيامة. بيقول صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنا لست هنا يعني مشان أعطي تفاسير للأحاديث أو كذا، لكن يمكن كمان هالشغلة هي نفس الشيء. يعني هون أنت لما بدك تسددها بتكون كقدر لما تجعل أصبعك في اليم، وإذا بدك تسددها بالآخرة كقدر البحر كله. فلذلك دبر حالك الآن. واضح كيف؟ نعم أطلنا الكلام. الوقوف نهارا بعرفة واضح كيف هو سنة عند ثلاث مذاهب ما عدا المالكية، قالوا إنه واجب الوقوف نهارا إلا من عذر. الوقوف ليلا بعرفة هو واجب عند كل المذاهب ما عدا الشافعية اعتبروا بالنهار وبالليل سنة. واضح كيف؟ والمالكية زادوا على ذلك فقالوا إنه ركن. واضح كيف؟ يعني عند الشافعية عند المالكية اعتبروا ركن الحج هو الوقوف ليلا بعرفة، ليس فقط الوقوف بعرفة. واضح كيف؟ فإذا هون التقسيم النهاري والليلي ينبغي أن يكون بعين الاعتبار لكل واحد منا. الحمد لله الآن يعني ما يوجد كثير، في كثير ناس مستعجلين وكذا، لكن ما بيسمحوا لهم بالنفرة من عرفات حتى تغرب الشمس. وقوف المغمى عليه بعرفة يعني هون هل يحتاج إلى نية لما المغمى عليه أو غيره من هؤلاء الذين فاتتهم النية؟ فهذا صحيح عند الحنفية والمالكية وغير صحيح باطل عند الشافعية والحنابلة. فيلي اللي جاب معه هيك مشكلة من هذه المشاكل والله سبحانه وتعالى أقدره على إعادة الحج يعيده مشان يكون حجه صحيح عند الشافعية والحنابلة. الإفاضة مع الإمام أو بعده من عرفة، يعني ما يكون قبل الإمام، هو واجب عند الحنفية وسنة عند بقية المذاهب. واضح كيف؟ كان إمام الحج يكون لسنوات طويلة أو لقرون لعل حاكم تلك المنطقة، بعدين لما لقوا صار في زحمة كثير صار حتى ملوك السعودية عينوا واحد أمير للحج. واضح كيف؟ قد يكون هو خطيب الذي يخطب أو غيره. واضح كيف؟ يعني ألغوا هذا الأمر من أنه يكون الإمام الحج هو حاكم تلك المنطقة، لكن هذا يظل له نفس الاعتبار عند الحنفية لما أنت بدك تحج. وهن أظن يفعلون ذلك، يعني ما بيسمحوا هنيك بالحكومة ما بتسمع لها أحد أن ينفر من عرفات حتى ينفر إمام الحج. فهذا بالنسبة لوقوف عرفة بالنسبة لأحكامه الفقهية. واضح كي نسأل الله سبحانه وتعالى يقبلنا دائما. طبعا اللي ما صلوا وقوف عرفة هذا هو أصح حديث بالذنوب المستقبلة. بيقول صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله اللي بيصوم يوم عرفة أن يكفر الله عنه السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. واضح كي إذا الله سبحانه وتعالى وفق العبد أنه يصوم عرفات في كل سنة، يوم عرفة في كل سنة إذا كان ما ذهب إلى الحج، واضح كيف؟ فهذا دائما مع ضمان سنة لقدام بيكون. لاحظت كيف؟ هذا أقوى حديث في الذنوب المتأخرة، مو الذنوب المتقدمة. الذنوب المتقدمة فيها أحاديث كثيرة، لكن الذنوب المتأخرة جمع الحافظ ابن حجر رسالة في غفران الذنوب المتأخرة، وهو نفسه حكم يعني معظمها في كلام، بعض ما في كلام، بعض انفراد راوي ثقة أو كذا هذا. لكن هذا الحديث في صحيح مسلم أظن وفي غيره من كتب دواوين السنة هذا من أقوى حديث بالمتقدم، لكن مو على طول. هذا عم يعطيك سنة لقدام، يعني كل سنة الواحد حد يجدد هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا. بعد وقوف عرفة يلي حج منكم بيعرف أنه الانتقال بيكون إلى مزدلفة. واضح كيف؟ وكمان يلي ما حج بده يتعرف على هذا الأمر. وقوف مزدلفة يعني له شأن عظيم سبحان الله تعالى، له قوة، وإن كان ساداتنا الفقهاء ما حكموا بركنيته، قالوا إيش؟ بوجوبه، مع أنه مذكور في الآية الكريمة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام خلاف ما يعتقده العام الآن. العام الآن في جبيل من جنب المسجد اللي عمروه في مزدلفة بيقولوا هذا المشعر الحرام. هذا كان بكتب الحديث وكتب السيرة يقال له قزح، هذا وقف عليه صلى الله عليه وسلم، هذا الجبيل هناك. عرف الكلمة هذا مو هو المشعر الحرام. مشعر الحرام هي كل مزدلفة، كل مزدلفة بالتفسير اسمها المشعر الحرام. لاحظتوا كيف؟ لكن الحمد لله سهلوا علينا الأمر، وفي ناس فلتوا الأمر. لاحظت كيف؟ يعني سهلوا علينا الأمر، قالوا الوجوب وقوف بمزدلفة عند كل المذاهب واجب، الحنفية والمالكية زادوا إلا من عذر. يعني إذا الإنسان بسبب عذر معين ما وقف في مزدلفة ما في عليه شيء. لاحظتوا كيف؟ هي يعني بتعتبروها من الاستثناءات. إذا اعتبرنا أنه في دم بترك واجب وفي اسم وكذا، هون لما قالوا إلا من عذر صار بالعذر سقط عنه الدم وسقط عنه الاسم إن شاء الله. أظن إحنا صار نص ساعة، فلذلك حتى ما نكتر الأمور كتير نرجع نحكي على وقوف مزدلفة. أنا والله شخصيا بحب وقوف مزدلفة لأنه استجيب كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد الفجر، له نفحات وله تجليات. طبعا أنا من ناحية العملية ما بنصح واحد يكون معه نسوان أنه يوقفهم للفجر، يعني منتصف الليل أو قدر حط ريحة المعلشة. لكن الشاب يلي رايح والله في تجلي لا يوصف في مزدلفة بعد صلاة الفجر، لأنه بهذا الوقت استجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم يقسم بأبي وأمي في في في مزدلفة لما استجيب دعاء. طبعا الطرف الثاني شو عمل إبليس؟ صار يحط على رأسه التراب والأشياء لما عرف إنه عرف أنه استجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني الحج مو مشان تسلو إياه وتركض، لاحظت كيف الحج مشان الإنسان هي مواطن ذكريات، مواطن تعلق بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر، التفت رأى سيدنا عمر الخطاب يبكي، فقال له يا ابن الخطاب ها هنا تسكب العبرات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. خلي القسم الثاني من الدرس للأسئلة إذا واحد عنده سؤال.